بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر والأفضل بعد طلوع الشمس. ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي، ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق ومقدمه واستقبال القبلة والتكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير، وحلق جميعه لذكر وتقصير جميعه أي لغير الذكر. قال المؤلف رحمه الله: السادس الترتيب في معظم الأركان. الشرح: إنما قيل الترتيب في معظم الأركان لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. فائدة: اعلم أنه يوجد في الحج تحللان. تحلل أول وهو الإتيان باثنين من ثلاثة من طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والثلاثة يدخل وقتها بعد منتصف ليلة العيد، ويحل بالتحلل الأول ما حرم على المحرم سوى أمور النساء. وتحلل ثان وهو الإتيان بالأمور الثلاثة أي مع السعي، ويحل له بذلك ما حرم بالإحرام حتى الجماع ولو لم يكن أتم رمي الجمرات كلها بعد. قال المؤلف رحمه الله: وهي إلا الوقوف أركان للعمرة. الشرح: هذه الستة التي هي أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة، فليس من أركان العمرة، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة. فإذا تلخص أن أركان العمرة خمسة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. فالترتيب هنا واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج، والترتيب الواجب يكون بالابتداء بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. فائدة: اختلف الفقهاء هل الطواف بالكعبة أفضل أم الوقوف بعرفة أفضل، فمنهم من قال الوقوف أفضل، ومنهم من قال الطواف أفضل. ثم بعد الطواف والوقوف أفضل أعمال الحج السعي ثم الحلق. أكرمكم الله.